تفسير الآية 31 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، ستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا جعلت العلاقة بينك وبين ربك ورسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وإسلامك علاقة حب، إضافة بالتأكيد لعلاقة الاستبشار والتشوق لأفضل جزاء لأعلى جنان الآخرة على فعل كل خير، وعلاقة الحذر والابتعاد عن النيران بترك كل شر. إن علاقة الحب الصادق الصافي بين المحب ومحبوبه تجعلهما دائم التواصل حريصين على عدم الافتراق أبدا. فتصور مدى مشاعر السعادة والارتياح والرضا والأمان التي ستغمرك عقلا وجسدا وأنت على هذا الحال. إنها ستدفعك حتما أشد الدفع للحرص عليها دائما بعدما ذقت حلاوتها بفعل كل الخير والبعد عن أي شر يفقدك سعادتها ومتعتها، ولله تعالى المثل الأعلى. وستسعد كذلك إذا كان الله تعالى ورسوله الكريم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها. وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: لو كنتم تحبون الله بحق كما تقولون فلا يكفي القول فقط، وإنما لا بد من العمل الذي يصدق ويتوافق معه لإثبات ذلك، بأن تتبعوني أي تتبعوا كل أخلاق الإسلام التي في القرآن الكريم في كل شؤون حياتكم. إن الحب يعين على الاتباع ويسهله ويمهد له الطريق. إنه بالتأكيد كل من يحب الله فإنه حتما سيقوم بالتنفيذ لوصايا لتأكده التام أن فيها المصلحة التامة، لأنها من خالقه الذي يعلم تماما كل ما يصلحه ويكمله ويسعده. أما غير المحب له فلن ينفذ لعدم إدراكه لهذا، لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا التعبير والتذكير بالحب إلهاب لمشاعرهم للعون على سرعة الاستجابة. إن المسلم المحب لربه لو فارقه للحظة لشر ما فعل فإنه يعود فورا تائبا له، لتعود له سعادة ملازمته الغامرة بعدما ذاق تعاسة ومرارة الشر بالقدر الذي فعله. قوله تعالى: يحببكم الله، أي فإن اتبعتموني فإن ذلك حتما سيؤدي إلى أن يحبكم الله. ومن أحب كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتصرف بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذ من أي شر أعاذه، أي حفظه منه وأعانه عليه وحبب خلقه فيه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخراه، كما وعد سبحانه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفة: وكفى بذلك جزاء عظيما لكم. قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي وكذلك يؤدي إلى أن يسامحكم فلا يعاقبكم على ذنوبكم ويزيلها كأن لم تكن، ويمحو عنكم آثارها المتعسة في الدارين ويسترها ويخفيها فلا يعذبكم بفضحكم بها فيهما، وينجيكم برحمته يوم القيامة من عذاب النار المؤلم المهين، بأن يعينكم على ما تقومون به من ترك الشرور والمفاسد والأضرار، وبأن يشملكم بعفوه وبمغفرته لما قد تقعون فيه من ذنوب، وييسر لكم التوبة منها أولا بأول، فإنه غفور رحيم، أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم، أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه.